فهو يقول هاتولنا دليل مادي على أساس إننا لن نستطيع تعجيز يعني، وأين هو؟ فإيه بقى الحل؟ الحل ليست المشكلة في الدليل المادي، يعني المحدثة دي ليست يعني وليدة الساعة، لا هي قديمة، فتحتاج إلى من يعرف كيف تكونت بنية التراث. فالدكتور فؤاد سجين، أنا كنت ذكرت لكم هنا المقال اللي هو كتبه، ولا هو بس مرفوع على ال مرفوع إن لم يرفع فينصب. لم يكن مرفوعا فليكن منصوبا، والنصب مطلوب ربما أكثر من الرفع كثيرا. لكن احنا ممكن نعيد تاني، هو اللي بيقوله الدكتور السزكين هو الفكرة التي انتبه إليها الدكتور مصطفى الأعظم، وهي ماذا؟ وهي النظر في أسانيد التراث المسند الذي وصل إلينا، فعن طريق هذا التراث المسند نستدل بالموجود على المفقود بعبارة مختصرة. فعلى من يقول لنا أتونا، نقول له إن الموجود فيه الدليل المادي على المفقود، وبنية التراث لما تكونت الأولى تكونت على هذا. وكلام الإمام أبو داود اللي ذكره هو أقرب مثال على أن الكتب التراث القديمة أدخلت في التي بعدها بطريقة توزيع المرويات للكتاب الواحد في خلال كتاب آخر، وهذه أكثر من إدخال كتاب كامل في كتاب كامل بس. فهي دي، ولذلك أنا الآن جايب نصه يوضح أن نفس العلماء القدامى كانوا يعرفون هذه الطريقة، اللي هي طريقة إدخال المكتوب المتفرق في مكتوب آخر. فدول اللي أنا يعني إيه جايبهم الآن، إحنا عايزين النسخة دي. الله وبركاته، أهلا وسهلا بالشيخ. دي طبعا أنا، هو الأخ هنا قال لي وعدني بأنه هو لو جبت له ورق يصوره، وأنا عارف أنه هو مش هيحصل كده، أو يعني من تجربتي يعني أنه هو ممكن إيه لما تحصل مشكلة يحملها لك انت. فجبت له هنا أوراق دلوقتي، أنا مش إلا نسخة منها على أساس يصورها ويكمل. دي عملت منها نسختين، لكن الكبيرة وقت ما اتسعت، فأول ما كلمته قال والله دي الورقة المكان عطلان خلاص بقى ضلت انت البحث. فلذلك النصوص التي معنا اليوم هي دليل على مسألة الدليل المادي على أن الأصول المفقودة هي موجودة في غيرها، وأن المتقدمين كانوا عندما تقف مسألة الرحلة، رحلتهم إلى مؤلفين الكتب كانوا يفعلون هذا، وبالتالي أصبح الاستدلال بالموجود على المفقود بدليل مادي متيسر. وأنا الذي يقول آتوني بنسخة من صحيح البخاري أو آتوني بنسخة من صحيح مسلم أو آتوني بنسخة من سنن ابن ماجه أو آتوني بنسخة بكذا، هو يعتمد على أن المخاطب يجهل كيف انتقل التراث المتفرق إلى مؤلفات مجموعة. وأنا ذكرت أو في اللي أنا صورته المرة اللي فاتت أن